قال أخبرنا الحسين بن علي النيسابوري قال حدثنا الحسن بن عامر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن عمرو الشيباني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي أحمد بن عمرو الله بن أبي عاصم عليه الصلاة والسلام. أنا قلنا يقرأ قراءات تفسيرية. كان ينكر. كان ينكرها. أو أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أو أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أو أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا معاوية أبو معاوية محمد بن خازم قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا فنادى يا صباحات فاجتمعت قريش إليه فقالوا ما لك فقالوا ما لك فقال لو أني أخبرتكم أن العدو مصفحكم أو ممسيكم أنتم تصدقوني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا فأنزل الله تبت يد أبي لهب إلى آخر السورة انتهى لفظ حديث إسحاق رواه حفص بن زياد عن الأعمش بين يدي عذاب شديد نذير من عذاب شديد ما شاء. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبائل قبائل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأنا حمادة بن مسعدة حمادة صاحب الكوم يعني ولا حمادة بن مسعد نعم في حمادة في السلف حمادة حمادة لعل حمادة اقرأ عن قال أنبأنا حماد بن مسعدة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن المخار وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رضمة من جبل فعلى على أعلاها حجر كرجل رأى الجيش أجرا كرجل رأى الجيش فخشيهم على أن يسبقوه ثم انطلق يربأهم وينادي ويهتف يا صباحا بعيد من بعيد وهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب أن الله أرسله يعني هو أدخل أحاديث كثيرة يعني مناسبتها بعيدة جدا تقدم أحاديث كثيرة من الناس. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى وأخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ ومحمد بن أيوب وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قالوا حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يزيد بن زريع وأخبرنا حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا أبو كامل بن فضل بن حسين الجحدري فضل بن الحسين الجحدري قال حدثنا ألو فضيل بن حسين أبو كامل اللي هي فضل أبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين. قال حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله فخشي أن يسبقوه قال فهتف يا صباحا. قال أخبرنا عمرو بن محمد قال أخبرنا عمرو بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن الحسين المقري قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وأخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة أنهما قال وانزل على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين فحدثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه على صخرة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم قال يا بني عبد مناف يا صباحا إني نذير إن مثلي ومثلكم مثل رجل رأى الجيش فخشيهم على أهله فذهب أرتادهم فخشي أن يسبقوه إلى أهله فجعل يهتف يا صباحا أو كما قال لفظ ابن عبد الأعلى. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن قبيصة بن الأشهر من قبيصة بن مخالف وزهير بن عمرو قال لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موضعا فقال يا بني عبد مناف إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل بعثه وأصحابه طليعة وارتاد فرأى العدو فخشي العدو أن يسبقوه إليهم فنادى يا صباحا. قال أخبرنا محمد بن يونس بن إبراهيم المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد أبو علي القباني قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين الحديث ضم بس ومين ايه يعني مثلثة بالفتح والكسر والضم مل ومل ومل نعم ها يبقى ايه الباء مثلثة والميم مثلثة والحاء مثلثة قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا محمد بن يوسف وعبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال العباس قلت يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فإنه كان يغضب لك ماذا أغنيت عن عمك فإنه كان يغضب لك ويقوته فقال إنه في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار انتهى. رواه رمادي وعبد الصمد بن حسان فقال عن ابن عباس عن أبيه. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى أبو زكريا الليثوري وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب قال قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أغنيت عن عمك فقد كان يحوطك وينصرك قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الشرق الأسفل من النار قال نعم خاصة في الخاص بالخاص ما يعني جزرة خاصة في الخاصة يعني خاصة بالنبي في عمه لأن في خاصة بالنبي في أهل الجنة في أهل النار في عمه بقى في الجنة ما أهل النار نعم ضحضاح يعني شيء قليل خاصة ما يمكن خاصة معناها كده عن نفس الله لا يعني مفيش نبي الإنسان له خصة بأن يشفع في شخص واحد هذه المريصة صلاة في العمل ممكن في بعض أحد المؤمنين في أحد المؤمنين يشفع لشخص ثابتة في شخص قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وعلي بن نصر قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وسألته عنه قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وقال لولا أنا انتهى رواه محمد بن حاتم وعمر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثني أبي عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن منده الأصبهاني بالري قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الله بن حارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فكان يحوطك ويغضب لك فقال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في أسفل درك من النار وعرض مندي ووشيع وقبيصة وأبو حذيفة ولم يقولوا حدثنا العباس قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة كل مرة نقعد نعدل صورها أطفال كده عمر رجع حاوى أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر وغير واحد قال وحدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حاوى أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة قال حدثنا محمد بن يحيى المكي جميعا عن ابن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الله بن الحارث يقول سمعت العباس بن عبد المطلب يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يخوفك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح رواه جماعة عن ابن عيينة قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عفان بن مسلم قال أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد بن مسرد قال أخبرنا محمد بن سعد وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو الوليد أخبرنا حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا محمد بن أبي بكر قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يقوسك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار رواه أبو كامل وابن أبي الشوارب وفي حديث مسدد عن أبي عوانة قال سمعت العباس بن عبد المطلب قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث يعني العباس بن عبد المطلب حاوى أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث عن العباس نحو حديث ابي عوانه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن هاشم الاذرعي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى العسكري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمه واخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا وأخبرنا محمد بن محمد بن الأزهر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهان وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن بشر بن مطر قال حدثنا أبو نصر بن التمار قالوا حدثنا حماد بن سلم عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب متنعل بنعليه يغلي منهما دماغه. نقرأ. قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله البغدادي إسحاق بن إبراهيم القبل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأزرعي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى العسكري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة وأخبرنا محمد بن محمد بن الأزهر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهان وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن بشر بن مطر قال حدثنا أبو نصر بن التمار قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. ماشي مظبوط يعني ماشي. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله البغدادي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا منتعل من علين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. قال أخبرنا محمد بن محمد بن يونس ومحمد بن حمزة قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن ابن إسحاق قال سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان أو جمرة يضلي منهما دماغه. قال أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة نحوه ولم يشك في جمرتان. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا موسى بن إسحاق وأخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير أبو إسحاق ما هو بقول طب متردد مش محفوظ هو نفس الروم متردد فيه لم يجزم نعم. عن النعمان بن بشير قال نعم قال رسول الله صلى الله لمن هو مخلد في النار عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي دماغه منهما كما يغلي المرجل ما نرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه لأهونه عذابا. قال الأعمش سمعت خيثمة يذكر هذا الحديث. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الصمد حيوى أخبرنا محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن رجاء بن غدان قال قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل أو القلقل. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء ومحمد بن عبد المؤمن قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهادي عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا العباس بن الفضل البصري قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عنده عمه قال قال وحدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن يحيى العدني حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن يزيد بن الهادي عن ابن خباب عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي نحوه. أبو طالب نعم اقرأ. قال أخبرنا محمد بن يونس وحسين قال أخبرنا محمد بن يونس حسين بن محمد قال حدثنا فنا قال أخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال أخبرنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عن رجل بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قلت يا رسول الله إنه من العام كان في الجاهلية يصل الرحمن ويطعم يصل إيه؟ تصحيف قبيح. ويطعم المسكين فهل ذلك ينفعه؟ قال لا انه لم يكن يوم رفض الخير في خطيئه يوم الدين رواه غيره حفص مرسلا في سنه قال اخبرنا ابو طالب احمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اهلا بوهم حول اخبرنا محمد بن سعد وحمزه قال حدثنا حمزه قال حدثنا ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك جميعا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسير عن ابي هريره ان ابا هريره ان ابا هريره حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك ابا ولا عم؟ أن أبا هريرة ولا عن أبا هريرة؟ أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقرأ من حفظك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة زمرة هم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن فسديه يرفع نمرة عليهم فقال نامرة يرفع نمرة عليهم نامرة يرفع نمرة عليهم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم ثم قال رجل يا بصار فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال فلا قضي بها عكاشة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة. نعم مشددة. نعم سبق بهذه المسألة. يستاهلها ولذلك سبق إليه. نعم اقرأ. قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عوف ابن عام قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عوف قال أخبرنا أبو عمر قال حدثنا محمد عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو نعم مش أبو زرعة يعني ماشي. وأخبرنا أبو عمرو محمد بن إبراهيم وأخبرنا أبو عمرو محمد بن إبراهيم الموسي قال وأخبرنا الحسن بن منصور الإمام الحدث. أبو عمرو قال حدثنا محمد بن إبراهيم أبو عمرو قال وأخبرنا أبو عمرو قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال وأخبرنا الحسن بن منصور الإمام الحمص قال حدثنا محمد بن عباس بن معاوية قالوا حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة يوم زمرة زمرة وهم سبعون ألفا ضيق وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر وقام عكاشة محصن الخزري يرفع نمرة يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الانصار فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها سبقك عكاشة رواه عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري نحو روايتهما قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن سهل حاول أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا زمرة واحدة منهم على صورة القمر انتهى رواه أحمد وغيره عن ابن قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شباب بن سواق حاول أخبرني محمد بن يعقوب الشيباني حدثنا شباب بن سواق حاول أخبرني محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر حاوى أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا إبراهيم بن حاتم البصري قال حدثنا سليمان بن حرب حاوى أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا أبو الوليد قالوا حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبو هريرة يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب فقال عكاشة يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فجعله فقال رجل آخر يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فقال أنا عكاشة انتهى رواه أبو الوليد ومسلم ومحمد بن كثير وأخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بإسناده نحوه قال أخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا سيار بن نصر بن خزيمة قال حدثنا حسين بن حفص أو أخبرني علي بن محمد بن مصر قال حدثنا محمد بن صالح بن أشد الهمداني الهمذان قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابراهيم بن صهنان عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه من امتي سبعون الفا بغير حساب فقال رجل من احفظه يا رسول الله ادع الله ان يجعلني حفص بن عبد الله وغير واحد. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن محمد. قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلسان وعبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم البصري. أو أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء. قال حدثنا موسى بن هارون. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام. قال حدثنا الربيع الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من امتي الجنه 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام اخر فقال: يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. فقال: سبقك بنا عكاشه. قال: سمعت احمد بن محمد قال: سمعت احمد بن محمد بن حفص ابن قال: سمعت احمد بن محمد بن حفص. قال: سمعت الفضل بن عمرو يقول: سمعت عبد الرحمن بن بكر بن ربيع ابن بكر ابن بكر. قال: سمعت عبد الرحمن بن بكر بن ربيع بن مسلم يقول: سمعت ربيع ابن مسلم يقول: سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. رواه سعيد وغيره عن قتادة عن أنس بن مالك. ثم من حديث من تقدم أخرجناه في غير هذا الموضع. فأخبرنا قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن. قال حدثنا إبراهيم بن الحارث بن بغداد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير. قال حدثنا زهير بن محمد عن زهير بن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي فوعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 على صورة أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 على صورة القمر ليلة البدر. فاستزدت فزادني مع كل 70,000. فقال: أيها أرأيت إن لم يكن هؤلاء مهاجري أمتي رأيت إن لم يكن هؤلاء مهاجري أمتي؟ قال: إذا أكملهم من الأعراب. كمل العدد يعني من الأعراب. هذا اسمه إخبار. قال: هذا إسناد صحيح. قال: هذا إسناد صحيح على رسم مسلم. أخرج عن زهير وزهير ما تفرد به. قال: قال أحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن يونس الأثمري. قال: حدثنا أحمد بن عاصم بن عبد المجيد قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم. قال: حدثنا هشام بن حسان عن الحسن. وقال مروة عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة 70,000 يدخل الجنة 70,000 من أمتي الجنة بغير حساب. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الذين لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادع الله ان يجعلني منه. قال: أنت منه. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منه. فقال: سبقك بها عكاشة. رواه هشام وغيره عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت الأنبياء الحديث. أريد أريد الأنبياء الحديث. قال يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الأعلى عن المعتمر عن هشام وعن محمد وعن محمد حدثني عمران بن حصين بن قال وعن محمد قال حدثني وعن محمد قال حدثني عمران بن حصين مثله ورواه اي نعم عن محمد والاسناد السابق معتمر عن هشام عن محمد نعم محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر عن هشام عن محمد قال حدثني عمران بن حصين مثله ورواه أبو الصمد وأبو الوليد أبو الصمد وأبو الوليد وأبو عمر الحوري وغيرهم عن حجاب بن عمر واجب حاجب وعندك حجاب الحاجب بن عمر عن الحكم بن الأهرج عن عمران قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن كعب قال حدثنا أبو عمر الحوضي حفص بن عمر الزبيري قال حدثنا حاجب بن عمر النمري النمري قال حدثنا أبو عمر الحوضي حفص بن عمر النمري قال حدثنا حاجب بن عمر حكم بن الأهرج عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب قيل يا رسول الله من هم؟ قال الذين لا يكتوون ولا يستخفون وعلى ربهم يتوكلون قال فما زال بنا قال فما زال بنا البلاء حتى اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا قال قال اخبرنا قيثمه بن سليمان قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثني ابي وعبد الله بن جعفر الرقي وعمرو بن عثمان الرقي حال واخبرنا حسين بن الحسن بن ايوب قال حدثنا ابو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قالوا حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسه عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن حارث عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عرضت علي الانبياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يوما عرضت علي يوما يوما وقف يقول بقى القول لسه جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عرضت علي الانبياء ماشي على طول ماشي فكان النبي كلام عمران بن حصين رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عرضت علي الانبياء فكان النبي يجيب ليس معه الا رجل ويجيء النبي وليس معه الا رجلان ويجيء النبي وليس معه الا النفر اليسير ثم نظرت فرايت سوادا كثيرا قال فظننت انهم امتي فلما دنوا اذا هم قوم موسى عليه السلام دنوا لها الف قال ثم نظرت فاذا سواد كثير فإذا سواد كثير كانوا يملؤون أفق السماء فقلت من هؤلاء فقيل هؤلاء أمتك ففرحت بذلك واستبشرت ثم قيل انظر فنظرت فإذا سواد كثير أيضا فقيل هؤلاء أمتك ففرحت واستبشرت فقيل لي انظر ففرحت واستبشرت فقيل لي انظر فنظرت فإذا سواد كثير أيضا، فقيل هؤلاء أمته، ففرحت بذلك واستبشرت. فقيل لي مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. مع هؤلاء 70 ماشي سهل اي حاجة للشغال عايزة 70 ممكن 70 الراجح الرافع يعني بس 70 تمشي سهلة يعني نضمر لها نعم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق ومحمد بن يعقوب الشيباني قالوا حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعد بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 سبعمائة هي مئة على طول ما فيش مائة أو 700,000 نعم 700 إيه تي 700,000 أو 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال صح أنت قلت كويس أيهما قال لا يدري أبو حازم أيهما قال نعم متماسك قال متماسكون لا مش قال بقى خلاص قال دي انتهى يعني لا يدري دي جملة اعتراضية لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخر من بعضهم لا يدري أبو حازم أيهما قال دي جملة اعتراضية قال واحدة بس عندك اثنين لا سبعون ألف المتماسكون متماسكون ألف من بعضهم بعضا يدخل أولهم حين يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر قال أخبرنا محمد بن سعيد نعم يبعثون يأخذون كتبهم ويعبرون الصراط ويدخلون ما فيش إيقاف للحساب المناقشة والمساءلة والمحاسبة دي خلاص من ذلك ويقضان محمد بن سعيد بن إسحاق وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عصام ابن عصام قال حدثنا عروة بن عبادة قال حدثنا شعبة قال كنت قاعدا عند حصين بن عبد الرحمن النخعي فقال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب فقلت من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يستقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون نبي أغلق الباب فقط حتى لا يسأل من ليس أهلا قال أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن محمد بن رجاء السندي قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح في حموية ابن حموية قال حدثنا حسين قال حدثنا حصين قال كنت عند سعيد بن جبير سعيد عند سعيد بن جبير فقال لنا أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت أما نقول لك اكسر سعيد، يبقى سعيد مكسور، وهو ابن جبير برضه يبقى مكسور. هو برضه هو سعيد هو ابن جبير، يبقى الاثنين مكسورين. اكسر سعيد هاي ما هي بدل، هتبقى مكسور على طول. ابن تتبع ما قبلها. قال كنت عند سعيد بن جبير فقال لنا أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال كما فعلت؟ قلت استبقيت. قال كما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد بن جبير حمى اللي هو سم اللدغة، سم اللدغة. نعم لا حمى غير حمى، الحمى اللي هي الحرارة، لكن الحمى حرارة اللدغة، سم اللدغة. ربنا وعقل. وقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم قال سعيد حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل أو الرجلان والنبي وليس معه أحد فدرك علي سواد عظيم فقلت هذه أمتي فقيل هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر إذا سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فقاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة. نعم هو مرة واحدة بس الأفق رأى السواد العظيم اللي فيه موسى والأفق الثاني فرأى أمته صلى الله عليه وسلم. لعل السؤال تكرر انظر انظر. قال ثم نهض فدخل منزله فقال الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم الذين ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا قط وذكروا أشياء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه فأخبروه بما قالته قال هم الذين لا يفترون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال أنا منهم يا رسول الله قال أنت منهم ثم قام آخر فقال أنا منهم يا رسول الله فقال سبقت بها عكاشة قال أخبرنا عثمان مش لابد يعني مش لابد لا مش لازم ممكن يكون يمنعه أشياء أخرى غير هذه الثلاثة يعني. نعم طبعا مش كل واحد مع أمته قال أخبرنا عثمان بن محمد بن الحسين الكبتاني قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا مسدد قال حدثنا حصين بن نمير قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج الينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عرضت علينا الامم فجعل يمر بالنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه احد والنبي معه الرحمة. عرضت علي الأمم عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا. خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم من أول خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عرضت علينا الأمم فجعل يمر بالنبي يمر بي النبي ومعه النبي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد والنبي معه الرجل ورأيت سوادا كثيرا فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه وقيل انظر ورأيت سوادا كثيرا فسد الأمر فقيل انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا فسد الأمر فقيل هؤلاء أمتي ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذاكر ذلك أصحابه فقال أما نحن فولدنا في الشرك ولكن قد آمنا بالله ورسوله ولكن هم أبناؤنا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يبتغون وعلى ربهم يتوكلون فقام عفاشا فقال أنا منهم يا رسول الله قال نعم ثم قام آخر فقال أنا منهم يا رسول الله فقال سبقك بنا عفاشا انتهى قال أخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا حسن بن عامر قال حدثنا أبو بكر حاوى أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن حبيب عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيين ومعهم الرب والنبي يمر نبيين فجعل النبي والنبيين ومعه الرك والنبي يمر وليس معه أحد حتى ركع لي سواد ثاني كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيين ومعه الرك والنبي يمر وليس معه أحد حتى ركع لي سواد عظيم فقلت هذه فقيل لي هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر الأمم ثم قيل هذه أمته ويدخل الجنة سوى هذا 70,000 بلا حساب ثم دخل ولم يبين لنا فقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعناه فنحن هم وأولادنا الذين ولدوا في الإسلام فأما نحن ولدنا في الجاهلية فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يبتغون وعلى ربهم يتوكلون فقال عفاش بن محصن الأسدي أنا منهم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقام رجل آخر فقال أنا منهم يا رسول الله فقال سبقك بنا عفاش رواه البخاري عن عمران بن منصر عن ابن فضيل قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة نحو من 40 فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر أو كما قال انتهى رواه النضر وغنضر كل المشركين كلهم كل المشركين هذا الحديث دليل على أن من الأمة سيفك الصحابة في بعض الرسل حديث على ربنا توكلنا. احنا خلصنا بقى لسه في التوابع على اساس يدخلوا مع الاغنام. يعني لا شفنا هو قال من ما تيجي سبعون ألف لا يسبقون هم كل الصحابة كانوا لا يكتوون ولا يتطيرون. ومعنى أنه حقق التوكل ودخل في السبعين ألف. ما ليش دعوة بالتوكل الاكتواء بس. لا مش الاكتواء. خلنا في الاكتواء بس. لازم نحقق الثلاثة مع بقية الأمور الأخرى. يعني لو إنه هو إيه لا يتطير ولا يسترق ولا يكتوي ويشرب الخمر يدخل برضه بالحساب والعذاب. يعني بس السؤال في هذا الأمر ممكن لا في هذا الأمر فقط. يعني ممكن واحد يدخل الجنة قبل الآخر والآخر يكون في مرتبة عالية. ثم الصحابة يتحاسبون. ها؟ لماذا؟ سألت حسبهم. طيب أيهما أفضل في هذا الموقف؟ مش إحنا نقول الكلام بنقوله مرات كثيرة. يعني لما نقول علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فضله بفضيلة ليست في أبي بكر، هل هذا يعني التفضيل الكلي؟ لما نقول الصحابة أفضل من التابعين، هل هذا تفضيل الآحاد على الآحاد في كل شيء؟ جواب. مش تفضيل كل برضه. مش تفضيل كل في جانب من الجوانب. زي ما نقول مثلا سعيد بن المسيب أعلم من كثير من الصحابة. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو موسى عن الدار حاوى أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل أحمد قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة انتهى. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يونس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن حاوى أخبرنا محمد بن عقوبة إلا أن فيما اتفق عليه. نعم محمد بن يعقوب ومحمد أي نعم. أخرج محمد بن أكرم ماشي. قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المهي قال حدثني أبي حاوى أخبرنا عبد الصمد بن علي بن مكرم والحديث له قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس اليماني أبو مسلم عبد الله بن المهي جميعا عن مالك بن مروان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال قضانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمق ظهره إلى قبة أدم فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة اللهم هل بلغت اللهم اشهد أتحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا نعم يا رسول الله قال أنا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ما أنتم فيما سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود انتهى. رواه يوسف رواه يوسف بن أبي إسحاق وإسرائيل وزهير يعني كلهم عن أبي إسحاق واحد محمد بن يعقوب اتفق مع غيره. قال اخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد اخبرنا محمد قال حدثنا ابراهيم بن ابي قاسم قال حدثنا حماد بن السري ابو السري قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه قال فكبرنا ثم قال اما ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه قال فكبرنا ثم قال اني لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه وساخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار الا كشعره بيضاء في ثور اسود او كشعره سوداء في ثور ابيض قال اخبرنا قيثمه بن سليمان ومحمد بن سعيد بن اسحاق وغير واحد قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامه يا ادم قم فابعث بعث النار قال فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا ربي وما بعث النار قال من كل 1999 999 يعني أخرج 999 قال من كل 1999 قال فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فيقولون فأينا ذلك الواحد فيقول 999 من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد فقال الناس الله أكبر منكم فقال الناس الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة قال فكبر الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم يومئذ في الناس إلا كشعرة بيضاء في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض انتهى وحدثنا حسين بن علي قال حدثنا حسن بن سفيان قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع وابو معاويه نحو اهل سنه قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن ابراهيم قال حدثنا ابو مسعود قال حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم أو أخبرنا حسان قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا قتيبة ويوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا آدم قال ما يقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال بكل علم 999 قال فذاك حين يشيب الصغير وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الأولى قال فاشتد ذلك عليهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا ذلك الرجل قال أبشروا فإن يأجوج ومأجوج ألف من ألف من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل فقال يا رسول الله يا رسول الله ثم قال الذي نفسي بيده اني لاطمع ان تكونوا ربع اهل الجنه فحمدنا الله وكبرناه. ثم قال الذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. انتهى لفظنا. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثني أبي وإبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو كريب بن محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد علامة الرقم العلامة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم يقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول قال يقول أخرج بعث النار. قال فيقول يا رب وما بعث النار. ويقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. قال فعند ذلك أشير الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد. قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الناس إلا كشعرة الحمراء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. قال أخبرنا علي بن محمد بن ناصر قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك. فيقول ربي وما بعث النار. فيقول في كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ويبقى واحد. فعند ذلك يشيم الصغير وتظهر كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فشق ذلك على أصحابه فقالوا يا رسول الله من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ويبقى واحد فأين ذلك الواحد. فدخل منزله ثم خرج عليهم فقال من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد أبشروا إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال فكبروا وحمدوا الله. فقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا وحمدوا الله. فقال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا وحمدوا الله. فقال ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. حديث أهل الجنة 20 أو 100 ثلثين يعني أكثر من 10 ثلثين مشكل من النصف. هذا رجاء وحقق ما هو زيادة الواحد الحمل لما بتخاف تروح منزل الحمل على طول. اقرأ يا عمد. قال أخبرنا علي بن الفضل بن مطرق قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقال إن الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود نحو. قال أخبرنا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن الأزهري بن يميع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبر أنبأنا معمر بن راشد عن قتادة وغيره عن أنس بن مالك قال لما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم وهو في مسير له فرفع صوته حتى ثاب إليه أصحابه. يا أيها الناس اتقوا ربكم وهو في مسير له فرفع صوته حتى ثاب إليه أصحابه فقال أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم يقول يوم يقول الله عز وجل لآدم قم أبعث النار. وهو قال وما بعث النار. فقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد من الجنة. واحد واحدة تمشي واحدة تمشي لما وواحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والبقية من جوج أمة. على العموم كل البني آدم يعني المسلمين من بين أهل الجنة سيكونون أكبر عددا من سائر الأمم، يعني هم ثلثين أهل الجنة، مع أن أهل الجنة عموما 1,000,000 بعد كبير جدا بالنسبة للأمم. فكبر ذلك، فكبر ذلك على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأكشروا، فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة البيضاء بجنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة، وإن معكم لخليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، ومن هلك من كفرة الجن والإنس. الحمد لله. آخر حديث. بس كده يا رب.